أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. لكن الله رحيمك أيها النبي فحفظ عليك كتابه في صدرك، إن فضله كان عليك عظيما، فقد اختارك للنبوة وأكرمك بالقرآن العظيم وشرفك بالمقام المحمود وأعطاك الحوض المورود وغير ذلك من المراتب العالية والمنازل الرفيعة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل لو اجتمع جميع الإنس والجن وحاولوا معارضة القرآن والإتيان بمثله في البلاغة والفصاحة لما استطاعوا لذلك، ولو أعان بعضهم بعضا واتفقوا كلهم على هذا التحدي لعادوا مغلوبين. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد نوع الله سبحانه وتعالى في كتابه من سائر الأمثال ومختلف العبر والعظات لينتفع الناس بذلك وليهتدوا بهدي القرآن، فأبى أكثرهم إلا تكذيبا للحق وإنكارا للصدق وإصرارا على الباطل. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ولما أفحم القرآن الكفار وغلبهم ببيانه وبلاغته ذهبوا يلتمسون معجزات أخرى، فقالوا لن نصدقك أيها الرسول ونتبع ما جئت به حتى تخرج لنا من بطحاء مكة عينا جارية نشرب منها. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو ترينا حديقة لك فيها من أنواع الأشجار ومختلف الثمار تجري وسطها الأنهار بغزارة وكثرة. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو تسقط علينا قطعا كما زعمت أو تأتي بالله وبملائكته فنراهم بأعيننا ظاهرين أمامنا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أو تملك أيها النبي بيتا من الذهب أو تصعد في سلم إلى السماء، ولن نصدقك في صعودك حتى ترجع إلينا ومعك كتاب منشور من الله مكتوب فيه أنك محمد رسول الله. فقل له متعجبا من هذا الجحود والتعنت والاستكبار والإنكار: سبحان ربي، ما أنا إلا عبد من عباد الله أمره بإبلاغ رسالة منه، لا أقدر على الإتيان بالمعجزات، فمهمتي البيان والتبليغ. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. والذي منع الكفار من الإيمان بالواحد القهار واتباع النبي المختار بعدما جاءهم القرآن والبيان من الرحمن هو قولهم كبرا وعنادا: كيف يبعث الله الرسول من جنس الناس ولم يجعله ملكا من الملائكة؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لهم أيها النبي: لو كان أهل الأرض ملائكة يمشون عليها مطمئنين في سكون وهدوء لأرسل الله إليهم ملكا من جنسهم ليكون أعلم بأحوالهم، ولكن أهل الأرض بشر، فالمناسب لهم أن يرسل الله بشرا مثلهم من جنسهم ليستطيعوا مخاطبته وفهم كلامه والاقتداء بأحواله وجعله أسوة لهم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قل أيها النبي للكفار: يكفي الله وحده شاهدا على صدقي وصحة ما جئت به من الرسالة، إنه سبحانه خبير بأحوال العباد، بصير بأعمالهم، وسيجازيهم على أفعالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.